فالمرأة اعتقد ان دي خاصية ورخصة صلى الله عليه وسلم. فلما عاد مرة اخرى رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يغضب وقال والله اني لأتقاكم لله واخشاكم لله واني لأفعل هذا انا وزوجاتي. فبين ان الحكم عام دون ان يعلقه على قيد او على شرط. فردت قلت له ومما يعني يرد على صاحب الخواطر انه ابويا صاحب خواطر المفروض بعقل لازم اللي بيقوله ازاي ابيح انا للشيوخ على الاطلاق واحرم على الشارع على الاطلاق مع ان في من الشيوخ من يملك ثورة شهوانية تفوق ثورة الشاب انه بعض الشيوخ يروح في داهيته. ومنين انا اغلق الباب لبعض الشباب مع ان في من الشباب من يملك نفسه اكثر من الشيوخ. فلو هو صاحب خواطر كان لازم ياخد باله من دي. فما ان قلت هذه الكلمات حتى قامت الدنيا ولم تقعد لقيت ثلاثة أربعة من الذين يعبدون الشعراوي من دون الله قاموا بيت مهزلة ازاي والشعراوي وده الشعر. قلت له طب وعد يا ابن اسألك سؤال صغير انت كنت حاضر معايا المحاضرة من اول قال لي قلت له رأيك فيه قال لي لحد ما اتكلمت عن الشعراوي كانت حلوة قلت له ماشي انا في هذه المحاضرة اتكلمت عن ابي حنيف ابو حنيف ولا الشعراوي قال لي ابو حنيف. قلت له طب ما انا قلت لك ابو حنيف اخطأ ما كنت زعلت ليه اشمعنى زعلت على الشعراوي. قلت له انت عالم اغبيه شعب متخلف مليون سنة والله الا ما رحم ربي لسه بدري عليك. فيا ابني انا قلت لك ابو حنيف اخطأ ما زعلتش ولما جيت اقول لك الشعراوي اخطأ زعلت. هو يبدو في الخطأ الشعراوي عندك لكن مش عندنا انا الشعراوي هو راجل وانا راجل صاحب علم والحمد لله من علينا الله سبحانه وتعالى ان احنا نكون برضه تلاميذ في العلم. فما تفرش رأي علينا الرأي المفروض هو رأي الشرعي. فانت ما تقوليش هو الشعراوي لا احتجلي بدليل على ما قال نمشي معاه لكن عشان هو دي ما تنفعش من زمن العلم يعني. العلم حجة على كل الناس وليس احد من الناس حجة على العلم لا يا حبيبي لا لا تنجه. فانت يمكن لو تبعت حديثه بالتلفاز من ضمن الامور اللي انا خدتها عليه وعلقت عليه بحنا لما جه يفسر سورة البقرة سمعت منه قصة البقرة في القرآن سمعتوها قال وحكى ان البقرة دي كانت ملك لغلام كان ضر بوالديه فاكرين وانه تركها وخلاها ابوه قال استودعها لله وبعدين تركها وخلاها فقعدت ترقع وتكبر لحد ما الواد كبر واخد بالك واخذ البقره دي. فبنو اسرائيل قعدوا يقولوا يعني البقره لونها مش عارف ايه ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي ما لونها ها تمام الى ان تطابقت الاوصاف اللي قالوها على اوصاف هذه الايه البقره فاكرمه الله بان هم راحوا اشتروها بوزنها ذهب. وطبعا بمجرد وقال هي دي بقى يعني هو ده يعني جزاء من يبر بأبويه. وطبعا اللي قاعدين في التلفزيون قدامه في الدرس ده هلل والله سبحان الله وهلل. طب نشوف القصه دي وضعها وتعليق ابن كثير عليها ايه. طبعا هو ذكر القصه في اكثر من موضع مره ذكرها عن ابي حاتم يقول حدثنا الحسن بن محمد بن صباح حدثنا يزيد بن هارون انبانا هشام بن حسان عن محمد بن سليم عن عبيد الشمالي قال كان رجل من بني اسرائيل عقيما لا يولد له وكان له مال كثير وكان ابن اخيه وارثه فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم ثم اصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم على بعض. اصل الحدوته اهو السبب ايه ان هم اختلفوا في القتيل وبقت مشكله. واحد كان ليه عم والعم ده ملوش وريث غيره فعجل بموت ولما موته شالوا وضعوا امام بيت جماعه وفي الصباح ادعى ان هم اللي قتلوه كادت تحدث فتنه تمام. فقال ذو الراي منهم والنهى عالما يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول الله فيكم اللي هو سيدنا موسى نبينا عليه السلام. فأتوا موسى عليه السلام فذكروا ذلك له فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ف